جنه في النار والعياذ بالله، وخسر الدنيا لانه نصف هذا من عصيه. اولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، عمر وقامت عليه الحجه وجاءه النذير، ولكن خسر والعياذ بالله، خسر ما استفاد شيء من الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل قل ان الخاسرين نعم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الضلال البعيد هو الخسران المبين. وقال تعالى ايضا قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، فجعله خاسرا لنفسه وخاسرا لاهله. نعم خاسرا لنفسه لانه ما استفاد من نفسه شيء، خاسرا لاهله لان اهله ان كانوا من المؤمنين فهم في الجنه ولا يتمتع بهم في الاخره، وان كانوا معه في النار فلا تمتع ولا تمتع ايضا. كلما دخلت أمة لعنة الله والوالد الله. نعم طيب إذن يجب علينا أن نخاف من الشرك، والشرك خفي جدا في الحقيقة كما سواتي في هذا الكتاب أيضا، إنه خفي خفي جدا، قد يكون في الإنسان سر في قلبه لا يشعر به إلا بعض المحاسبة الدقيقة. ولهذا حقيقة أنه كما قال بعض السلف أنه ما يجاهد الإنسان نفسه على شيء مجاهدتها على الأخلاق من أصعب الأمور وأشقها. لا تظن أن الأمر سهل فيه، هو سهل والله، الأمر فيه صعب جدا صعب، ولكن يسره بتوفيق الله عز وجل أن الإنسان لا يريد إلا الله فقط والدار الآخر، ما يهمه الناس من حوله، يشوف أنه يريد الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى الله فقط، ولا يهتم بالناس لأن الناس ما ينفعونه، ما ينفعونه أبدا، حتى لو خرجوا معه في كثير جنازته ما نفعوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج معه من ثلاث أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. فأمهم إن الشرك ليس بالهين، أمر صعب صعب صعب، إلا من يسره الله عليه، وهو إن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، يكون دائما الله نصف عينيه، ما يريد إلا الله، ما يريد أحد يندقه أو يذمه أو يسبه أو يثني عليه، ما يهمه، يهمه شيء واحد هو رضا الله عز وجل والوصول إليه. بهذا يسهل عليه الإخلاص. كذلك أيضا من المهم إن الإنسان مثلا ما يهمه إن الناس يقبلون قوله أو يقبلونه، يقبلونه أو يقبلونه ما يهمه، إلا أنه إذا رأى أن قوله الحق يهمه أن يرسله الناس لأنه حق لا لأنه قوله. إلا الإنسان معلوم المؤمن يهمه أن الناس يرسلون الحق هو منه أو من غيره، لكنه لا يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه قوله، لا، إذا يكون داعم إلى نفسه ما داعي إلى الله، لكن يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه يرى أنه الحق. نعم وبهذا أيضا يتحقق الإخلاص. فالمهم من الإخلاص في الحقيقة أنا أقول أنه من أصعب الأمور، إلا أنه إذا كان الإنسان متجها اتجاها سليما إلى الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما فإن الله تعالى يعينه ويسر عليه الأمر. نعم. وقال الله وأسأله شرف. هذا ما تشكيك العبادة، هذا تشكيك الربوبية.

ومن كذا على بصيره. لا ما في مصالح تصير متعلقه بأب ولا معطوفه على المبتدا اللي هي انا. اين فاعل الواو اين معطوف على انا اين ومن كذا اين اذا كانه مبتدا كانه مبتدا انا معطوف عليه انا يا رب الثاني وانا رب الثاني تكون معطوفه على الواو في ابي ولو انا يعني ادعو انا ويدعو من ابتدا على بصيره هذه الله على بصيره ما هي البصيره يا غانم ايش هي البصيره البصيره قريب لا العلم بالشرع العلم العلم بالشرع العلم البصيره العلم ما لا البصيره العلم نعم وقوله وسبحان الله من يا احمد سبحان الله ومن ذلك ان اكون ادعو على غير بصيره يعني وكنت وسبحان الله ان ادعو على غير بصيره إعراب سبحان مرة علينا كثيرا وهو أنها مفعول مطلق عامله محذوف وفقير يتبع طيب وما أنا من المشركين اسمح لي هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي معنا نعم اين انا لا انا قل بمعنى مثل الاعراب قيل في المعنى لا في الاعراب هذا معناها لكن محلها موقعها مما قبلها في المعنى ادعو الى الله أدعو إلى الله قيلة نقول وما أنا من المشركين ما محلها مما قبلها في المعنى أو توكيد توكيد لأن التوحيد معناه نفي الشرك نفي الشرك ومحلها مما قبلها توكيد نعم ها قول هذه سبيل لأنها مثل ما قال الله في جوابه ملة إبراهيم هي الحنيفية نعم لا يمكن أن فيها الواقع وما أنا لا يمكن تأتي لكن هي كونها مؤكدة لما قبل لما غنيت جملة قبلها أحسن نعم لا هذا حسب السياق طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن لما بعث معاذا الى اليمن قال له لما بعث اي ارسله على اي صفه ارسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما على اوصاف ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه متى في شهر ربيع الاول سنه عشر من الهجره في سنة ربيع الأول هذا هو المذكور وفيه خلاف في السنة العاشرة من الهجرة وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حولها وقال اجتمعا

بمعنى مألوف، فهو سؤال بمعنى مفعول.